بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمصنف الكتاب شارحه وجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا لفور وكذلك الأمر ليس للفور، لا يقتضي المبادرة إلى فعل المأمور به، خلافا لقوم في قولهم إن الأمر للفور أي المبادرة عقب وروده بالفعل. نعم، إن الأمر للفور أي للمبادرة عقب وروده بالفعل، يعني للمبادرة بالفعل عقب وروده، لا بد من أن يبادر المكلف إلى الفعل عقب وروده. ومنهم القائلون بأنه للتكرار، ومنهم أي من الذين يقولون إن الأمر للفور، القائلون بأنه لتكرار، لأن الذين يقولون إنه لتكرار قصدهم ما هو؟ أنه لاستغراق جميع الأزمنة الممكنة، ومن تلك الأزمنة أول زمان، فإذا لم يبادر يعني فاته أن يفعله في أول زمان، والمطلوب عندهم أن يفعل في كل زمان من أزمنة العمر. فكل من يقول إنه لتكرار يقول إنه للفور، ليس كل من يقول إنه للفور يقول إنه لتكرار. ومنهم القائلون بأنه للتكرار، ومنهم أي ومن القائلين بأنه للفور، القائلون بأنه للتكرار، وقيل للفور أو العزم، وقيل للفور، قيل للفور، للأمر للفور، إما للفور وإما لأن يبادر عقب وروده، يبادر بالفعل أو يبادر بالعزم على أنه يفعله فيما بعد، يعني لا بد من أحد الأمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن يبادر بالفعل، والثاني إن لم يبادر بالفعل أن يعزم أنه يفعله فيما بعد. وهذه كلها أقوال ضعيفة، والراجح عند المصنف ما هو؟ أن الأمر لا يقتضي الفور، بل المطلوب ما هو؟ إيجاد ماهية الفعل في أي وقت كان، كما أنه يكفي أن يفعله في أي مكان كان، كذلك يكفي أن يفعله في أي زمان كان، سواء فعله في زمان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، في أي زمان كان، لأن الأمر لماذا؟ لطلب الماهية، مطلوبه إيجاد الماهية في أي مكان كان وفي أي زمان كان. فسواء بادر وفعل يكون ممتثلا، وكذا إذا أخر يكون ممتثلا، كله يحصل به الامتثال. قيل للفور، وهذا القول وهو أنه للفور أو للعزم أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن المطالب هو الفعل، وطلب العزم ليس عليه دليل، إلا أنه من مقتضيات الإيمان، يعني أن يعزم أنه يفعل المأمورات ويترك المنهيات، فهو من مقتضى إيمانه. كل مؤمن ينبغي أن يعزم أنه يفعل المأمورات ويترك المنهيات. لا خصوص هذا الفعل لا يدل إلا على طلب الفعل، وليس فيه أي تعرض إلى طلب العزم. وقيل بالفور أو العزم في الحال على الفعل بعد، أو العزم يعني ما أن يبادر بالفعل أو يعزم في الحال على أنه يفعله فيما بعد. وقيل هو مشترك، قيل الأمر مشترك بين الفور والتراخي، يعني قد وضع لأن يطلب المبادرة، وقد وضع أيضا لأن يعني يؤمر الفعل مع جواز التأخير. والتراخي بين الفور والتراخي، أي التأخير المراد بالتراخي هنا ليس أي يمتد في الفعل بعد شروعه فيه، بل المراد هو التأخير. تراخي أحيانا يقال تراخى، تراخى في صلاة الفجر إذا بدأ فيها من أول وقتها ثم مدها يقال تراخى. وقال إذا لم يصلها بل أخرها إلى آخر وقتها يقال إنه تراخى فيها. فلما كان التراخي يحتمل هذا وهذا، يعني بين المصنف الشارح المراد بقوله التأخير. والمبادر بالفعل ممتثل، والمبادر بالفعل ممتثل، قلنا لما كان الأمر لطلب إيجاد الماهية في أي زمان كان فالمبادر بالفعل ممتثل، كما أن المؤخر إلى آخر الوقت ممتثل، كذلك المبادر يكون ممتثلا، لأن المراد بكونه للتأخير جواز تأخير لا وجوب تأخير. نعم. فالمبادر بالفعل ممتثل خلافا لمن منع امتثاله. يعني هناك بعض من يقول إنه للتراخي، وبعض من يقول إنه يعني لا يدرى هل هو للتراخي أو هل هو للتراخي أو للمبادرة. فيعني يقولون لو بادر المكلف إلى فعله يعني لا ندري هل يكون ممتثلا أو لا. قلاة الواقفين هؤلاء. نعم. هذا قول غير معتد به البتة، لأن من يجوز، من قال إنه للتراخي يريد أنه يجوز تأخير لا أنه يجب تأخير. والمبادر بفعل ممتثل خلافا لمن منع امتثاله، بناء أن لا قوله الأمر للتراخي. نعم. فبعض من يقول الأمر للتراخي يقول تراخي واجب، تأخير واجب، فإذا بادر وفعل يكون كأنه فعل الشيء قبل دخول وقته. ومن وقف لمن منع خلافا لمن منع، ومن وقف عن الامتثال وعدمه وخلافا لمن يقول لا ندري هذا المبادر هل هو ممتثل أو لا، بناء على قوله لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي. نعم. بناء على قول هذا الواقف ماذا يقول؟ لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي. نعم. فالواقفون نوعان، قسمان، قسم يقول يمكن أن يكون موضوعا للفور ويمكن أن يكون للتراخي، فهؤلاء يقولون المبادر لا ندري هل هو ممتثل أم لا. ومن الواقفين من يقول لا ندري هل هو موضوع للفور أو للقدر المشترك. فهؤلاء الواقفون يجزمون بأنه إذا بادر فهو ممتثل. فلما كان الوقف قول الوقف ينقسم إلى قسمين، فأشار المصنف بقوله بناء أن، فيشير يعني أن بعض الواقفين هم الذين يعني يمنعون امتثال المبادر، وهم الذين وقفوا وقالوا يمكن أن يكون موضوعا للفور ويمكن أن يكون موضوعا للتراخي. أما الواقفون الذين قالوا يمكن أن يكون موضوعا للفور ويمكن أن يكون موضوعا للقادر المشترك، فهؤلاء يقولون يعني الممتثل المبادر ممتثل لأنه إما للفور وإما للقدر المشترك. أيا كان فالممتثل فالمبادر ممتثل. نعم. ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الإيمان وأمر الحج، وإن كان التراخي فيه غير واجب، فهل هو حقيقة فيهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه، أو هو للفور لأنه الأحوط، أو التراخي أهو للتراخي لأنه يصد عن الفور بخلاف العكس يصد عن الفور بخلاف يعني ينوب عنه بخلاف العكس لامتناع تقديم، أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح، أي طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ. منشأ هذا الخلاف يعني هذا الخلاف هل الأمر للفور أم للتراخي أو لقدر المشترك أو مشترك بينهما أو لأحدهما ولا ندري ما هو ذاك اللحد. منشأ هذا الخلاف هو استعماله فيهما، وجدنا الأمر يستعمل في الفور ويستعمل في التراخي كأمر الإيمان، كالأمر بالإيمان فإنه للفور، وأمر الحج فإنه للتراخي. عند الشافعية الأمر بالحج للتراخي يعني مبادرة ليس بواجب، بل إذا استطاع يعني الواجب أن يحج قبل موته، بحيث إذا أخر الحج عن أول سن الاستطاعة لا يكون آثما. فيعني وجدنا الأمر يستعمل في ماذا؟ يستعمل في المبادرة كأمر الإيمان، وفي التراخي مثل أمر الحج، وإن كان التراخي فيه غير واجب، فلم يكن التراخي غير واجب بل بدار أفضل، فهل هو حقيقة فيهما؟ فلما وجد الأمر يستعمل في هذا أو في ذاك اختلفوا هل هو حقيقة فيهما، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. فبعضهم قال لما كان يستعمل في كل منهما فهو موضوع لكل منهما، هذا قول الاشتراك الذي ذكره المصنف بقوله وقيل مشترك، أو في أحدهما حذرا من الاشتراك، أو هو موضوع في أحدهما حتى لا يكون مشتركا لأن المشترك خلاف الأصل ولا نعرفه، لكن ذلك الأحد لا نعرفه، هذا القول بالوقف. نعم. أو هو للفور فبعضهم قال هو للفور، وإنما يطلق في التراخي إذا وجد الدليل عليه، والقرينة يستعمل مجازا وهو موضوع للفور فقط. ما دليلهم؟ لأنه الأحوط، الأحوط أن نحمله ولا على الفور، لأن إذا حملناه على الفور فالمكلفون يبادرون إلى فعله أول الوقت. فلو كان للتأخير عند الله لا يصيبهم شيء. غاية ما في الباب يعني أن الذي جاز تأخيره هم فعلوه أولا. وإذا قلنا إنه للتأخير فالمكلفون يؤخرون، فلو كان للفور حقيقة يكونون آثمين. فالأحبط حمله على الفور إذن هو موضوع للفور، أو التراخي أو هو موضوع للتراخي، لأنه يصد عن الفور، لأن التراخي يصد عن الفور، والفور لا يصد عن التراخي، لا يصد عن التراخي، التراخي يصد عن الفور. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أنه للفور وقلنا إنه للتراخي فيكون المكلف قد فعله قبل خروج وقته، فغاية في غاية الباب أنه يكون قضاء. أما إذا قلنا إنه للتراخي وهو للفور، إذا قلنا إنه للفور وهو للتراخي فيكون المكلف فاعلا للفعل قبل أن يدخل وقته، فيكون مقدما، والتقديم ممتنع، تقديم العبادة عن وقته ممتنع، أما تأخيرها عن وقته ليس بممتنع، غاية ما في الباب أنه يكون قضاء. فالعبادة قبل دخول الوقت لا تصح، لا أداء ولا قضاء، أما بعد دخول خروج الوقت تصح قضاء. فالتراخي يصد عن الفور، والفور لا يصد عن التراخي. نعم. بخلاف العكس، تراخي لا فور لا يصد عن التراخي لامتناع التقديم، أو في القدر المشترك، أو هو موضوع للقدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز، حتى لا يكون مشتركا، إلا إذا قلنا إنه موضوع لكل منهما يكون مشتركا، وإذا قلنا موضوع لأحدهما، موضوع لأحدهما لا نعرفه، أو موضوع لأحدهما نحن نعرفه وهو الفور أو التراخي، وإنما يستعمل في الآخر مجازا فيلزم أن يكون مجازا. وكل من الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فهو موضوع للقدر المشترك وهو الأول، وهذا القول هو الأول، وهو القول الأول الراجح، يعني أي طلب الماهية، أي الأمر لطلب الماهية في أي وقت كان من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ. مسألة. قال أبو بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة، الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته لشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل، يعني إذا أمر المكلف بأن يفعل فعلا في وقت معين ثم لم يفعله حتى يخرج هذا الوقت، فهل يكون مكلفا بفعله بنفس هذا الأمر، أو لا يجب عليه القضاء إلا إذا وجد هناك أمر جديد؟ فهؤلاء يقولون إنه الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء إذا لم يفعله في وقته، لأن هذا الأمر يستدعي أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أي أصل الفعل أن يفعل هذا، والأمر الثاني هو أن يكون فعله في هذا الوقت، فلما خرج الوقت فات أحدهما، ولا يلزم من فوات أحدهما فوات الآخر. نعم. فالمقصود الأصلي هو ماذا؟ فعله، وإنما قيد بالوقت لأن فعله في هذا الوقت هو كماله ومصلحته، فبخروج الوقت لم يتأتى أن يفعله كاملا على وجه الكمال، فلا أقل من أن يأتي به ناقصا. فبناء إذا قلنا هكذا فليكون القضاء بالأمر الأول، فالأمر الأول نفسه يعني يستدعي القضاء، يستلزم الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته، لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن الأمر به كما أنه يستدعي أن يفعل في الوقت كذلك يستدعي استدراكه بعد خروج الوقت، لأن القصد منه الفعل، لأن القصد لأن المقصود الأصلي هو الفعل، فما يكون في هذا الوقت فهو كماله. وقال الأكثر والقضاء بأمر جديد، يعني لا يلزم القضاء إلا بأمر جديد، لأن الأمر الأول يستدعي أن يفعل في هذا الوقت، فلعل فعله في هذا الوقت فقط هو المصلحة، وفعله بعد خروج وقته ليس فيه مصلحة، فلا ندري هل يعني طلب مقيدا بهذا الوقت لأنه لا مصلحة في فعله بعد خروج الوقت، أو يعني فعله مطلقا مصلحة لكن كماله أن يفعل في هذا الوقت، لا ندري. فإذا أمر في وقت معين ولم يفعل في ذلك الوقت فلا يلزم فعله إلا بأمر جديد. وقال الأكثر والقضاء بأمر جديد كالأمر في حديث الصحيحين: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فوجوب الصلاة على من تركها ناسيا ليس بقوله تعالى أقيم الصلاة، والأقيم الصلاة هذا يدل على ماذا؟ على يستدعي فعل كل واحد منها في وقته المعين، لكن الذي تركها نسيانا أمر بفعله بعد خروج الوقت بهذا الأمر، لو لم يوجد مثل هذا الحديث لما أوجبنا على التارك نسيانا ما أوجبنا عليه القضاء، كأمر في حديث الصحيحين: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وأولون يقولون لا حاجة إلى هذا، بل إنما هو يعني القضاء، طلب القضاء مستفاد من الأمر الأول، ومثل هذه الأوامر إنما هي مؤكدة لما استفيد من الأمر الأول. نعم، لست بمرجح، إنما قصدي أن أفهم الكتاب. نعم. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي حديث مسلم: إذا رقد أحدكم من الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. إذا رقد أحدكم، إذا نام أحدكم من الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا، والمقصود من الأمر الأول ما هو؟ الفعل في الوقت، لأنه طلب لفعله في الوقت، فلا ندري هل فعله بعد خروج الوقت يكون مصلحة أو مفسدة، لا ندري. نعم. والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا. الشيرازي موافق للأكثر كما في رمعه وشرحه، فذكره من الأقل سهو. نعم. والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، يعني إذا أتى المكلف بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، هل يعني يستلزم هذا الإتيان، هل يستلزم الإجزاء أو لا يستلزم الإجزاء؟ هذا الخلاف مبني على الخلاف في تفسير الإجزاء، وقد تقدم ذاك الخلاف في أول الكتاب. ما هو الإجزاء؟ هل الإجزاء يعني إسقاط الطلب أم هو إسقاط القضاء، إسقاط الفعل مرة أخرى؟ فإذا قلنا إن الإجزاء هو إسقاط الطلب، فإذا سقط الطلب فالعبادة مجزئة، وإن لم تسقط القضاء فيكون الإتيان بالأمور به يكون مستلزما للإجزاء. نعم. حتى ولو لم يسقط القضاء، مثل ماذا؟ مثل صلاة من ظنه متطهرا وكان محدثا أو وكان جنبا فصلى وهو ظان على الطهارة، ثم بعد الصلاة تبين له أنه ما كان على الطهارة، فهذا يعني يسقط عنه الطلب، لأن المطلوب ما هو؟ أن يأتي بالعبادة على وجه هو موافق للشرع في ظنه، وهذا الذي ظن أنه على الطهارة صلاته موافقة للشرع في ظنه، فهو آت بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، وهو مجزي لأنه سقط عنه الطلب. لكن يعني إذا تبين له بعد ذلك أنه ما كان على الوضوء فيجب عليه أن يفعلها مرة أخرى، إما في الوقت وإما بعد الوقت لا بد أن يفعلها. فإذا كان الإجزاء هو سقوط الطلب، إذن الإتيان بالأمور به كلما يأتي بالمأمور به يحصل للإجزاء. وإذا كان الإجزاء هو إسقاط القضاء، فليس كلما يأتي بالمأمور به يحصل الإجزاء، لأن هذا المصلي الذي ظنه متطهرا ثم بان أنه ما كان على الطهارة فهو عاتم المأمور به على الوجه الذي أمر، مع ذلك هو لم يسقط القضاء عنه. فالإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، هل هو يستلزم الإجزاء أو لا؟ هذا خلاف مبني على الخلاف في تفسير الإجزاء. والأصح أن الإتيان بالمأمور به أي بشيء على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء للمأتي به، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب، أن يكون مسقطا للطلب وهو الراجح كما تقدم. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء، قيل لا يستلزمه الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، لا يستلزم الإجزاء بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المؤتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا، كما في صلاة من ظن طهارة ثم تبين له حدثه. والأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء ليس أمرا به. نعم، يعني إذا أمر عامر مخاطبه بأن يأمر شخصا ثالثا بشيء، هل يكون هذا أمر العامر هذا هل يكون أمرا للثالث أو لا يكون أمرا للثالث، بل يكون أمرا لهذا العامر فقط؟ نعم. والأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء نحو أمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة يعني هذا الأمر هل يكون بمجرد وروده هل يكون الأهل مأمورين أو إنما يكونون مأمورين إذا امتثل هذا المأمور وأمرهم؟ نعم. فالصبي يعني الصبيان مأمورون، الأولياء مأمورون بعمل الصبيان بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة، فهل يكون الصبيان مأمورين أو لا؟ فإذا قلنا إنهم مأمورون صاروا مأمورين فهم يعني فتكون الصلاة مندوبة في حقهم. نعم. وإذا قلنا إنهم لم يؤمروا بالصلاة وإنما الأولياء فقط هم المأمورون، فيكون إذا لم يصلي فيكون الولي خالف أمر الله سبحانه وتعالى، والصبي لم يخالف، لكن يعني إذا صلى تفضلا من الله سبحانه وتعالى يثاب الصبي ويثاب الولي، وإذا لم يصلي فالولي آثم والصبي لا إثم عليه ولا لو، يعني لا يكون تاركا للواجب ولا يكون تاركا للمندوب. أما إذا قلنا الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فيكون الصبيان مأمورين بهذا الحديث، فتكون صلاة مندوبة في حقهم. فهذا خلاف عند الشافعية، ليسوا بمأمورين، وإنما الولي أمر بأن يأمره بها حتى يتمرن عليها ويتعودها فلا يتركها حين يكلف بها. فالأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء نحو أمر أهلك بالصلاة ليس أمرا لذلك الغير به أي بشيء. وقيل هو أمر به، هو أمر لذلك الغير، وإلا أي وإن لم يكن أمرا لذلك الغير فلا فائدة فيه لغير المخاطب. يعني هذا القول هو الذي يكره المصنف. وتوجيهه ماذا؟ أن لو كان الأمر بأمر المخاطب بالأمر بالشيء لو كان أمرا بطرف الثالث، فلو قال شخص لسيد مر عبدك بكذا، يكون هذا القائل معتديا لأنه أمر عبد غيره بغير إذنه. അമറ അബ്ദ ഗൈരിഹി ബിഗൈരി ഇദ്നിഹി ഫൈകൂനു മുഅ്തദിയൻ വഅയ്ളൻ ഇദാ ഖാല ഇദാ ഇദാ ഖാല ബഅദ ദാലിക ലിദാലിക അംറു അൽഅബ്ദി ഇദാ ഖാല ലാ തഫ്അൽ ഫൈകൂനു ഹാദാ തനാഖുദൻ അയ്ളൻ അന്നഹു അമറഹു ബിൽഫിഅൽ തുമ്മ അമറഹു ബിഅദമിൽ ഫിഅൽ നഅം ലാ യകൂനു ആമിറൻ ലിദാലിക ഗൈർ ലാക്കൻ വഖത്ത് അഖൂമു ഖരീനതുൻ അലാ അന്ന ഗൈറൽ മുഖാതബി മഅ്മൂറുൻ ബിദാലിക ശൈ യാനി കലാമുനാ ഫീമാ ഇദാ ലം തഖും ഖരീനതുൻ തദുല്ലു അലാ അംരി ദാലിക ഗൈർ വഇദാ കാന ഹുനാക ഖരീനതുൻ തഖും അലാ അന്ന ദാലിക ഗൈർ മഅ്മൂറുൻ ഫനഖൂൽ ഇന്നഹു മഅ്മൂർ മിസ്ലു മാദാ مثل أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أمته بشيء بمجرد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر تكون الأمة مأمورين والقرين ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ رسول الله رسول من الله مبلغ لأوامره فبهذه القرينة فيكون أمر الله له بمنزلة أمره للأمة بمنزلة أمر الله للأمة وكذلك قرينة أخرى كما في حديث الصحيحين അന്ന ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ തല്ലഖ ഇംറാഅതഹു വഹിയ ഹൈള് ഫദക്കറ ദാലിക ഉമറു ലിന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫദക്കറ ദാലിക ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദക്കറ ദാലിക ലിന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദക്കറ അന്ന ഇബ്നഹു തല്ലഖ സൗജതഹു വഹുവ ഹൈള് ഫഖാല മുർഹു ഫൽയുറാജിഹാ فقال صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فقوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها هذه قرينة يعني تدل على أن المقصود هو عمرو بن عمر فبمجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر هذا يكون عبد الله بن عمر مأمورا بقرينة فليراجعها والأصح أن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه ثم لفظ الأمر إذا كان متنابلا للمتكلم هل الأمر يشمل المتكلم أو لا يشمله الأصح ما هو أن الآمر بالمد بلفظ يتناوله الآمر داخل فيه يعني الآمر داخل في عموم أمره إذا كان أمره عاما شاملا له كما أنه يشمل غيره فهو داخل فيه فبلفظ يتناوله كما في قول سيد عبده أكرم من أحسن إليك وقد أحسنه إليه قال السيد عبده أكرم من أحسن إليك أكرم كل من أحسن إليك لأن من هنا للعموم من صيغ العموم فأكرم من أحسن إليك أكرم كل من أحسن إليك والسيد قد أحسن إليه فيكون السيد داخلا فيه فيكون العبد مأمورا بإحسان بإكرامه وكونه هو المتكلم لا يكون قرينة على عدم دخوله في الأمر نعم داخل فيه أي في ذلك اللفظ ليتعلق به ما أمر به فيتعلق به ما أمر به قيل لا يدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه قيل لا يدخل فيه لا يدخل الآمر في الأمر وإن كان اللفظ يشمع عاما شاملا له بل يعني كونه متكلما يكون قرينة لعدم دخوله قيل لا يدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه، وسيأتي تصحيحه في مبعث العام، وسيأتي من المصنف تصحيح عدم الدخول في مبحث العام. يعني في مبحث العام هو يقول المتكلم لا يدخل في عموم كلامه سواء كان كلامه خبرا أو أمرا، فحصل تعارض بين كلامه هنا وكلامه في مبحث العام بالنظر إلى الأمر. هنا قال الآمر يدخل، وهناك قال الآمر لا يدخل، فما التوجيه؟ هذا بحسب ما ظهر له في الموضعين، يعني هذا اختلاف ترجيح. مصنف ترجح له الدخول هنا وهناك عدم الدخول، يعني لما وصل هناك تغير اجتهاده بحسب ما ظهر له في الموضعين. وقد تقوم قرينة على عدم الدخول، أحيانا توجد قرينة على عدم دخول الآمر، فآمر لا يدخل بالاتفاق، كما في قوله لعبده تصدق على من دخل داري. إذا قال تصدق لم يقل يعني أكرم من دخل داري، بل قال تصدق على من دخل داري وهو قد دخل داره، فهناك قرينة يعني أن الشخص لا يمكن تمليك ماله إياه، لأن كل ما عند العبد فهو مال للسيد، ومال السيد لا يمكن أن يملكه مرة أخرى. تصدق على من دخل داره وقد دخلها هو. والأصح أن النيابة تدخل المأمور به ماليا كان كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه، إلا لمانع كما في الصلاة. وقالت المعتزلة لا تدخل البدنية، لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعله، والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كما في الحج. قلنا لا تنافي لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة. نعم. والأصح أن النيابة تدخل المأمور به، يعني إذا أمر شخص بفعل مالي بعبادة متعلقة بالمال أو متعلقة بالبدن فتدخل فيه النيابة، يعني يجوز ويصح إنابة غيره منابه، إلا إذا لم يوجد مانع. فإن كان هناك مانع يمنع من الإنابة فلا تصح الإنابة، وإلا ما لم يوجد مانع يمنع من ذلك فتدخل النيابة. أن النيابة والأصح أن النيابة تدخل المأمور به ماليا كان كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه، فإلا لمانع. هذا قولنا. والمعتزلة يقول لا تدخل إلا في المال، أما البدني فلا تدخل إلا لضرورة. فالمحل الخلاف هو البدني، فالبدني مثل المال تدخل فيه النيابة ما لم يوجد مانع عندنا، وعندهم لا تدخل النيابة في البدني إلا لضرورة. والأصح أن النيابة تدخل المأمور به ماليا كان كالزكاة، فيعني أمر شخص بالزكاة، فإذا زكى عنه شخص آخر بإذنه فهذه الزكاة تغني عن الآخر، أما بدون إذنه لا. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، فلا بد أن يكون من وجبت عليه يعني عالما بهذه النيابة، وإلا بدون شعور لا. بخلاف ما إذا وجب عليه دين فأداه غيره فيكفي بإذنه وبدون إذنه. لكن زكاة يعني لما كانت عبادة تحتاج إلى النية لا بد من الإذن، فبإذنه إذا زكى شخص فهل تصح؟ نعم. أو بدنيا كالحج بشرطه، أو كان بدنيا كالحج، فالنيابة تدخل في الحج بشرطه، أي بشرط بشرط النيابة، وهو ماذا؟ أن يكون المنوب عنه إما ميتا وإما معذوبا. من وجب عليه الحج فيمت وهو ولم يحج فينوب غيره عنه. وكذا إذا وجب عليه الحج ولم يستطع أن يصل إلى مكة، كان عاجزا في بدنه من أن ذلك يكون إلا لمانع كما في الصلاة، فبالاتفاق لا تنوب النيابة في الصلاة. وقالت المعتزلة لا تدخل البدنية، لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس. هم قالوا يعني المال تدخل فيه النيابة والبدني لا تدخل فيه النيابة، لأن الأمر به، لأن الأمر بالبدني إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعله، والنيابة دنا في ذلك إلا لضرورة. لكن البدني أيضا تدخل فيه النيابة إذا كان هناك ضرورة كما في الحج، لأن في الحج يعني المنوب عنه إما ميت وإما معذوب فضرورة. قلنا لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة، لا تنافي يعني النيابة لا تنافي قهر النفس وكسرها. لماذا؟ لأن النائب إما أن يكون ينوب عنه بمؤنة أو بدون مؤمة، فإذا كانت النيابة بمؤنة ففيه ماذا؟ بذل المؤنة، وهذا قهر للنفس. وكذلك إذا كان بدون أجرة ففيه تحمل المنة، هذا أيضا قهر النفس. مسألة. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني: الأمر النفسي بشيء معين إيجابا أو ندبا، نهي عن ضده الوجود تحريما أو كراهة، واحدا كان الضد كضد السكون أي تحرك، أو أكثر كضد القيام أو القعود وغيره. وعن القاضي آخرا أنه يتضمنه، وعليه أي على التضمن عبد الجبار وأبو الحسين والإمام الرازي والعمدي. فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه، أو هو نفسه، بمعنى أن طلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي، كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعدا. ودليل القولين أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه. نعم. فهناك الضد الوجودي والضد العدمي. إذا أمر بشيء مثلا إذا أمر بالقيام فضده العدمي ما هو؟ ترك القيام. فالأمر بالقيام نهي عن ترك القيام، هذا لا خلاف فيه. والضد الوجودي هي تلك الأفعال الوجودية التي يعني يحصل ينتفي المأمور به بوجود واحد منها. فإذا أمر بالقيام فألضاده الوجودية ما هي؟ القعود والالتجاع والانبطاح والاستلقاء. فإذا أمر بالقيام هل يكون نهيا عن كل أمر من هذه الأمور الوجودية أو هذا الأمر يتضمن النهي عن هذه الأمور الوجودية أو لا يتضمن؟ هذا فيه خلاف. أما أن الأمر بالقيام يكون نهيا عن ترك القيام هذا لا إشكال. نعم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني: الأمر النفسي بشيء معين إيجابا، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب نهي عن ضده. فإذا كان أمر إيجاب فكما أن المأمور به يجب، كذلك ضده أو ألضاده يكون حراما. وإذا أمر بالمأمور به ندبا فيكون المأمور به مندوبا وألضاده مكروها. وسواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب فهو نهي عن ضد ذلك المأمور به، عن ضده الوجود، سواء كان الضد واحدا أو أكثر. فإذا كان الضد واحدا فيكون نهيا عن ذاك الضد فقط، وإذا كان الضد متعددا فيكون نهيا عن جميع ألضاده. لماذا؟ لأن هذا المأمور به لا يتحقق، لا يمكن أن يوجد إلا باندفاع الضد أو الألضاد كلها. فإذا قيل قم والقيام لا يتحقق إلا باندفاع القعود والاستلقاء والالتجاع، إذن يكون هذه الأمور كلها منهيا عنها تحريما أو كراهة. نهي عن ضده الوجودي تحريما، هذا إذا كان الأمر أمر إيجاب فيكون نهيا عن ضده تحريما. وإذا كان الأمر أمر ندب فيكون نهيا عن ضده كراهة. واحدا كان ضدك ضد سكون أي تحرك أو أكثر، أو كان الضد أكثر كضد القيام، فضد القيام القعود واستلقاء الضجاع. وعن القاضي آخرا، وعن القاضي أبي بكر آخرا، أنه يتضمنه ليس عينه بل هو يتضمنه. وعليه أي على التضمن عبد الجبار وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي. فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك، فالأمر بالسكون يعني طلب السكون هو متضمن للنهي عن التحرك، أي طلب الكف عنه متضمن لطلب الكف يعني الحركة. هذا هو القول الثاني. أو هو نفسه، أو هناك طلب واحد وهو بالنسبة إلى السكون أمر وبالنسبة إلى الحركة نهي، وهناك طلب واحد وهو بالنسبة إلى القيام أمر وبالنسبة إلى جميع أضداده نهي. أو هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد، نعم، هو بالنسبة إلى سكون أمر وإلى التحرك نهي، كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعدا. نعم. ألا يكون الشيء الواحد يعني قربا، فإذا كان هناك شيئان يعني حدان، هذا حد وهذا حد، فشخص يعني يمشي من هنا إلى هنا، فكل خطوة من خطواته يكون قربا من هذا وبعدا من هذا، فهناك يعني حركته، هذه الحركة في حد ذاتها بعد عن شيء قرب من الشيء. كذلك هناك طلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وبالنسبة إلى الحركة نهي. نعم. ودليل القولين أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف ومتضمنا لطلبه، ودليل القولين أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده لما لم يتحقق سكون الله باندفاع الحركة أو لما لم يتحقق القيام إلا باندفاع جميع أضداده كان طلب المأمور به طلبا للكف أو متضمنا لطلبه. ولقول النفسي هو الطلب المستفاض من اللفظي صاغ للمصنف نقل التضمن فيه عن الأولين وإن كان من المعتزلة المنكرين للكلام النفسي. يعني هذا الكلام في الأمر النفسي لا في الأمر اللفظي، لأن الأمر اللفظي سيأتي أن الأمر اللفظي لا يكون نهيا عن الضد. أسكن لا يكون لا تتحرك، أسكن شيء لا تتحرك شيء آخر. نعم. والمعتزلة ينكرون الكلام النفسي، وهم يقولون ليس لله سبحانه وتعالى كلام، لأن الكلام هذا المكون من الحرف والصوت وهو محال في حقه تعالى، فهو يعني ليس له كلام. وإذا قيل إنه متكلم فمعناه إنه خالق الكلام في غيره. فكيف يعني هم استطاعوا أن يقولوا إن الكلام النفسي يتضمن الأمر النفسي يتضمن النهي عن، وهم لا يثبتون عن الكلام النفسي؟ فنقول وهم يقولون أن الشخص يعني إذا أراد أن يتكلم شيئا فيخطر معناه أولا ثم يعبر عن ذلك المعنى، لكن يعني لا يسمونه كلاما. وهم لا يسمونه كلاما، هم يقولون أنها خواطر أو شيء، نعم، أو إرادة. فلكون النفسي هو الطلب المستفاض من اللفظي صاغ للمصنف نقض التضمن فيه في النفس عن الأولين وإن كان يعني هذا الجباي عبد الجبار وأبو الحسين هذان من المعتزلة المنكرين للكلام النفسي. قال إمام الحرمين الغزالي هو لا عينه ولا يتضمنه، يعني الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ولا يتضمن النهي عن ضده، ليس نفسه ولا يتضمنه. فإذا أمر بسكون هذا الأمر لا يكون نهيا عن الحركة. لماذا؟ لأن لو فرضنا أن الآمر غير الله سبحانه وتعالى يتصور في حقه أن يعني يأمر بالسكون ولا يخطر بباله الحركة، فإذا لم يخطر بباله الحركة حين الأمر بالسكون كيف يكون هذا الأمر نهيا عن الحركة؟ لا يمكن. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الآمر فلا يعني يخفى عنه أمر، لكن هذا لا لأنه يأمر بالسكون، بل يعني لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء من هذه الناحية، حين يأمر بالسكون يعني يشعر يعني يعلم الحركة، لا لأن الأمر بالسكون يستدعيه ويستلزمه. فسواء كان الكلام متكلم خالقا أو مخلوقا، لما أمكن أمر الشيء بدون أن يخطر الضد في بال العامر فنقول يعني الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. وإن كان المأمور به وإن كان الامتثال لا يمكن إلا بترك الضد. فالمأمور لا يستطيع أن يسكن إلا بترك الحركة. فالتوقف في الوجود الخارجي لا في ذهن الآمر، أنه يمكن أن يأمر الآمر بالشيء بدون أن يخطر بباله الضد. فالأمر بالنفس بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ولا يكون متضمنا له. هذا هو قول هذين. والملازمة في الدليل ممنوعة، والملازمة المذكورة في الدليل وهو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده هذا ممنوع لا نسلم. لجواز أن لا يحضر الضد أهل الأمر فلا يكون مطلوب الكف به، لأنه يمكن أن لا يحضر الضد أهل الأمر فلا يكون الضد مطلوب الكف بالأمر. نعم، لكن يعني هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ألا نقول يعني إذا أوجب شيئا فهذا إيجاب لجميع مقدماته. إذا أمر شخصا أن يصعد السطح فيكون هذا أمرا بإحضار السلم وإسناده إلى الجدار وإحضار شخص يمسك السلم ثم أن يصعد، مع أن هذا الآمر حين أمره بالصعود لا يخطر بباله شيء من هذه المقدمات، مع ذلك نحن نجعل الأمر بالصعود أمرا بجميع مقدماته. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل أنه لا حاجة إلى أن يخطر المأمور أو المنهي في بال الآمر إلا إذا كان القصد هو الأمر بالذات أصالة، أما الأمر بالأشياء تبعا أو النهي عن الأشياء تبعا هذا لا يستلزم أن يخطر ببال الآمر والناهي. وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط أمر الوجوب يتضمن، يعني إذا كان إيجاب شيء فهو يتضمن النهي عن ضده، وإذا كان ندب شيء فهو لا يتضمن النهي عن ضده. نحن قلنا لا، كلا الأمرين يتضمن النهي عن ضده، فإذا وجب شيء يكون ضده حراما، وإذا ندب شيء يكون ضده مكروها. فأمر الوجوب وأمر النهي أمر الوجوب وأمر الندب كلاهما يتضمن النهي عن الضد، لكن هؤلاء يفرقون ويقولون أمر الوجوب يتضمن فقط، أمر الوجوب يتضمن النهي عن ضده، وأمر الندب لا، أي دون أمر الندب فلا يتضمن النهي عن الضد، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز، لأنه فرق بين أمر الإيجاب وأمر الندب. إذا وجب فالضد صار حراما، لأنه إذا وجب الشيء فالضد كان ممنوعا منه، وإذا نودب الشيء لا يكون الضد ممنوعا بل هو باق على جوازه. يعني إذا وجب الحركة فالسكون صار غير جائز، وإذا صار الحركة مندوبة فالسكون هو باق على ما كان عليه من الجواز. إذن أمر الوجوب يتضمن النهي وأمر الندب لا يتضمن النهي، لأن الضد فيه أي في أمر الندب لا يخرج به أي بالأمر عن أصله. ما هو الأصل؟ أن يكون جائزا، فكان قبل الأمر جائزا وبعد الأمر أيضا جائز، لأن السكون هنا صار مندوبا فقط، فالحركة جائز قبل الأمر وبعد الأمر، بخلاف الضد في أمر الوجوب، لأن لاقتضاء الذم على الترك، لأنه إذا وجب الشيء فيكون ضده ممنوعا منه ومذموما على فعله، واقتصر على التضمن كالعامدي. فالمصنف هنا حكى هذا القول في التضمن، فقال هناك قول بأن أمر الوجوب يتضمن وأن أمر الندب لا يتضمن، ولم يقل هناك قول بأن أمر الوجوب إما عين النهي أو يتضمنه، وأن أمر الندب لا يكون عينه ولا يتضمنه. فهذا القول بالفرق بين أمر الوجوب وأمر الندب يعني حكاه المصنف في التضمن ولم يحكه في العينية أيضا. لماذا؟ أخذا بالمتحقق، لأن هذا القول حكاه ابن الحاجب في التضمن والعينية، والعامدي لم يحكه إلا في التضمن، فكلاهما حكاه في ماذا؟ في التضمن. وأما ابن الحاجب فقط هو الذي حكاه في العينية، فأخذ المصنف بالقدر المحقق واقتصر على تضمن كالعامدي. وإن شمل قول ابن الحاجب منهم من خص الوجوب دون الندب. هذا القول وإن كان شاملا للعين أيضا أخذا بالمحقق، واحترز بقوله معين عن المبهم من أشياء، فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا متضمنا له قطعا. ثم قلنا هذا الخلاف فيما إذا أمر بمعين فخرج المبهم، فإذا أمر بمبهم كما في خصال الكفارة فمأمور به هنا مبهم، فهل يكون الأمر به نهيا عن أضداده من تلك الأشياء؟ لا، بل إنما يكون نهيا عن ماذا؟ عما هو غير هذه الخصال. فإذا أمر إما بالعتق وإما بالطعام وإما بالكسوة، فيكون هذا الأمر نهيا عما ليس شيئا من هذه، ولا يكون الأمر بالطعام نهيا عن الكسوة، ولا الأمر بالكسوة نهيا عن الطعام، ولا الأمر بالعتق نهيا عنهما. لا، نعم. واحترز بقوله معينا المبهم من أشياء، فليس الأمر به، ليس الأمر بالمبهم من أشياء بالنظر إلى ما صدقه، يعني بالنظر إلى ما صدقاته نهيا عن ضده منها، أي من تلك ما صدقات، ولا متضمنا له قطعا. وبالوجودي وكذلك، يعني لما قال الخلاف فيماذا؟ في الضد الوجودي، احترز به عن العدمي أي ترك المأمور به، فالأمر نهي عنه أي نهي عن الضد العدمي أو يتضمنه قطعا، والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام. أحيانا يقال يعني الأمر يتضمن، وبعضهم يقول الأمر يستلزم. يعبر عنه بالاستلزام لاستلزام الكل للجزء. أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعه ولا يتضمنه. هذا الخلاف، للأمر يتضمن النهي، هذا في النفس. أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعه. فاسكن ليس لا تتحرك، قم ليس لا تقعد ولا تستلقي ولا تضطجع، ولا هذا اسكن شيء لا تتحرك شيء آخر، لفظان متغايران. أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا ولا يتضمنه. على الأصح وقيل يتضمنه، ولا معنى أنه إذا قيل اسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أيضا. بعضهم يقول لا، الأمر اللفظي وإن لم يكن عين النهي لكن يتضمنه. وإذا قيل اسكن فكأنه قال اسكن لا تتحرك. نعم. وكأنه قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك. نعم، هذا أيضا ضعيف، لأن المطلوب يعني هو طلب السكون، وطلب السكون يعني حاصل بدون لا تتحرك. فلا نسلم أن أسكن متضمن لا تتحرك، وأن معنى أسكن لا تتحرك، لا. وأما النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة فقيل هو أمر بالضد. نعم. فقلنا الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده أو يتضمنه أو لا ولا. ثم يقول يعني النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة هل هو أمر بالضد قولا واحدا أو ليس أمرا بالضد قولا واحدا، أو يعني هو مثل النهي مثل الأمر يكون أمرا بالضد يعني على الراجح، وعلى قول آخر لا يكون، وهكذا. نعم. فيقول أما النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة، إذا نهي عن شيء تحريما أو نهي عن شيء كراهة فقيل هو أمر بالضد له إيجابا أو ندبا قطعا، بناء أن لأن المطلوب في النهي فعل الضد، وقال لا قطعا بناء أن لأن المطلوب فيه اندفاع الفعل. نعم. فيعني المطلوب في النهي ما هو؟ فيه ثلاثة أقوال، أليس ذلك؟ إذا نهي عن الحركة، بعضهم قال إنه إن المطلوب هو فعل الضد، لا تتحرك أي أسكن. وبعضهم قال لا، عدم الحركة. فلما سئلوا أليس عدم الحركة يعني موجودا منه قبل أن يخلق وهو مستمر من الأزل، فكيف طلب هو؟ فنقول، فهم يقولون الأمر هو عدم قطع استمراره، عدم الحركة مستمر منه من الأزل، كأنه قال لا تقطع استمراره بالسكون. وبعضهم قال لا، الكف النفس يعني لا تتحرك، هذا طلب الكف أي كف النفس، المطلوب هو أن يكف نفسه عن الحركة. فإذا قلنا المطلوب بالنهي هو فعل الضد، فيكون إذا قلنا بهذا القول فيكون النهي أمرا بالضد قطعا بدون خلاف، لأن المطلوب في النهي هو فعل الضد. إذن إذا نهي عن الحركة فيكون هذا أمرا بالسكون، فلا فرق بين اسكن ولا تتحرك، كلاهما طلب لفعل سكون. بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، وقيل لا قطعا وقيل النهي النفسي لا يكون أمرا بالضد قطعا، بناء على أن المطلوب فيه اندفاع الفعل. حكاه ابن الحاجب، لكن هذا القول وهو أنه النهي لا يكون أمرا، هذا القول حكاه ابن الحاجب دون الأول وتركه المصنف، لكن المصنف لم يحكه لقوله إنه لم يقف عليه في كلام غيره. وقيل على الخلاف، وقيل النهي عن شيء على الخلاف الوارد في الأمر بالشيء. نعم، فعلى الخلاف يعني ليس هناك قطع، فهو مثل الأمر. على الخلاف في الأمر أي إن النهي أمر من ضد أو يتضمنه أو لا ولا. فهنا أيضا ثلاثة أقوال: النهي النفسي عن شيء أنه أمر من ضد أو يتضمنه، قول بأنه نفسه، وقول بأنه يتضمنه، وقول بأنه ليس نفسه ولا يتضمنه، وقول آخر بالفرق بين نهي التحريم ونهي الكراهة. ونهي التحريم وقول ما هو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة، وتوجيهها ظاهر مما سبق. نعم. والضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح، أو أكثر كضد القعود أي القيام وغيره، فالكلام في واحد منه أيا كان. فإذا لم يوجد إلا ضد واحد فيكون النهي يكون أمرا بذلك الضد، وإن كان له أضداد فيكون النهي أمرا بواحد من هذه الأضداد أي ضد كان. فإذا نهي عن القيام فيكون أمرا بماذا؟ إما بالقعود وإما بالاستقال انبطاح. لماذا؟ لأن كف النفس عن القيام إلا لا يوجد إلا بأحد هذه الأضداد، فإذا باشر أحد هذه الأضداد اندفع عنه القيام. والضد إن كان واحدا كالضد التحرك فواضح، أو أكثر إذا كان أكثر كالضد القعود أي القيام وغيره، فالكلام في واحد منه أيا كان. والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي، ثم النهي اللفظي هذا مثل الأمر اللفظي، يعني لا يكون الراجح لا يكون نفسه ولا يتضمنه، وقيل إنه يتضمنه. نقف. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا الحمد لله رب العالمين.